السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنشرع في هذه الليلة على بركة الله وتوفيقه ومعونته في قراءة هذا المتن النافع المختصر في الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وبداية، فإن المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، غني عن التعريف، وقد عرف رحمه الله تعالى بشدة اعتنائه بكتب الإمامين، الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. وكان هذا المؤلف الصغير في حجمه الكبير في نفعه وفوائده، هو من ثمرات القراءة والاستفادة من كتب هذين الإمامين، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. إذ إن ابن القيم رحمة الله عليه كان في معرض كلامه على فوائد سورة يوسف وما يستفاد من هذه السورة العظيمة من فوائد، ذكر أن هذه السورة لو أردنا أن نستخرج منها 1000 فائدة لا يعني تمكننا من يعني استخراج هذه الفوائد، كما هو في كلامه في الداء والدواء. وقال بأنه إن يسر الله سبحانه وتعالى له أن يجمع في ذلك ويكتب في هذا لا يعني فعل هذا، لكنه كما يعني هو معلوم أن ابن القيم رحمة الله عليه إنما بث هذه الفوائد أو شيئا منها في كتبه. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى جاء مستفيدا من هذه الفائدة التي كانت في كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فكان من يعني مما استفاده من هذا من القراءة في هذه الكتب النافعة أن جمع ولخص هذه الفوائد، ليس هو فقط بل يعني عدد من أهل العلم قد كتبوا في فوائد سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة قد ملئت بالفوائد التي ينبغي على طلبة العلم أن يتأملوها ويقفوا عندها، فوائد متنوعة كثيرة في جانب المعتقد وفي جانب الشريعة وفي جانب الفقه وفي جانب كذلك الأخلاق والآداب، وجوانب كثيرة تضمنتها هذه السورة. والشيخ رحمة الله عليه قد يعني أتى على شيء كثير من هذه الفوائد التي قد بثت في هذه السورة العظيمة. والشيخ رحمة الله عليه في فعله هذا إنما هو سائر على ما سار عليه العلماء السابقون، وكلنا يعرف ما صنعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من جمعه للصحيح بعد أن سمع ماذا؟ سمع كلمة من شيخه إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، حينما قال لو أن أحدا يجمع لنا في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوقع ذلك في قلبي وعزم على جمع الصحيح. وهكذا العلماء يستفيد بعضهم من بعض، والعلم كما يقال رحم بين أهله، يستفيد اللاحق من السابق ويستفيد هذا من ذاك، ويتناقلون العلم بينهم حتى يكون غضا طريا، حتى يكون العلم هو شغلهم الشاغل، وهو الذي عليه يعيشون وعليه يموتون وعليه يبعثون يوم القيامة. ففضل العلم فضل عظيم، وفضل الذي يعيش على هذا الذكر لله سبحانه وتعالى وهذه العلوم النافعة إنما شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت هذه الثمرة النافعة من هذا الإمام وهو عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في ما صنف ودون في استخراج هذه الفوائد التي جاءت كما سبق صغيرة في حجمها لكنها ولله الحمد كبيرة في معانيها وفي قدرها. نستمع على بركة الله إلى شيء مما ذكره الإمام رحمة الله عليه في هذه المقدمة، ثم ما يليه من فصول، والفصول قد ذكرها على 12 فصلا تقريبا، ضمنها شيء من هذه الفوائد نأتي عليها بإذن الله بشكل مختصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهدى والسداد، ونستمع إلى هذه المقدمة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله مقدمة: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف وصلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من المهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر متنوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة، فتبارك من قصها ووضحها وبينها. نعم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بدأت هذه الآيات في سورة يوسف بقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص أي استمعوا يا معاشر المؤمنين إلى هذه القصة التي هي من أحسن القصص التي ستمر عليك، والتي هي من وحي الله سبحانه وتعالى التي أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أن هذه القصص التي تسمعها ليست كسائر القصص التي تحكى وتسرد على الناس، إنما هي مما قصه الله سبحانه وتعالى عليك. لماذا؟ لتعتبر وتكون لك في هذه القصص عبرة ودروس ومنافع تعبر بها إلى ما فيه الخير والهدى لك. ثم في آخر هذه السورة قال: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين وذكرى للمؤمنين. ففي هذه الآيات يعيد عليك ربك سبحانه وتعالى أن هذه القصص إنما هي من القصص التي تستفيد منها أيها المسلم، فانتبه لها وركز فيها واخرج منها بنفع عظيم عليك وعلى عبادتك وعلى أخلاقك وعلى معاملاتك وعلى سائر شؤونك، لأن فيها انتقال من حال إلى حال ومن جدب إلى سعة في العيش ومن ضيق حال إلى سعة وطمأنينة ورخاء. فهذه الآيات وهذه القصص التي يذكرها ربك سبحانه وتعالى في هذه المواضع إنما هي مما تنتفع به ومما تعبر منه من حال إلى حال، وهو الذي يعني يكون له أثر عظيم عليك وعلى إيمانك وتقواك وقربك من ربك سبحانه وتعالى. فقال: والعبرة هو ما يعتبر به، أي يكون للمسلم درس وعبرة وعظة فيما يسمع، وكذلك تشتمل على معنى آخر وهو أنك تعبر بها وتنتقل بها من حال ضعف في الإيمان إلى حال قوة وتمسك واطمئنان. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نثبت به هذا الفؤاد الذي قد تمر عليه هذه الدنيا، تمر عليك أيها المسلم هذه الدنيا فتضعف شيئا من إيمانك، والإيمان يزداد وينقص. فإذن اعتبر بهذه القصص لأن فيها تثبيت لك أيها المسلم، وفيها إعانة لك على طاعتك لربك سبحانه وتعالى. وهذه الآيات قد حكى الله سبحانه وتعالى لنا منها شيئا عظيما، فقال سبحانه وتعالى: نمر على شيء مما ذكره الله سبحانه وتعالى في ثنايا هذه السورة العظيمة. قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فأخبرك ربك سبحانه وتعالى أن هذا من أنباء الغيب الذي أوحاه إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب وما أتى بهذه الآيات من عنده، بل إنما جاء بها من وحي الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إليه عز وجل. وقال سبحانه وتعالى كذلك: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه وتعالى كذلك: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن من خلال ما نقرأه وما نستعرضه في هذه السورة العظيمة نجد أن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا مرات ومرات بأن هذا الذي تسمعه من قصص الأولين الذي حكاه والذي أوحاه لك ربك سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ إنما فيه عبرة وفيها عظة وفيها من علم الغيب الذي أمرنا بالإيمان والتسليم به لله سبحانه وتعالى. فلا مدخل للعقل في مثل هذه المسائل، ولا مدخل له في مثل هذا الوحي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، يقول: والقرآن مملوء من إخباره عن الغيب، عن الغيب الماضي، عن الغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك، الذين أخبرهم الله بذلك، ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة، ف فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وليس أحد ممن يدعي المكاشفات لا من أولياء الله ولا من غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلك، ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه القصص وهذه الآيات البينات إنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى، لا مدخل للعقل فيها. لذلك اتفقت الملل والشرائع على التسليم للأنبياء فيما يحكونه وفيما يأتون به في ماذا؟ من أمور الغيب. ونكص من نكص وخالف من خالف وكابر من كابر، حتى ظهرت في الإسلام فرق تدعي تعظيم العقل وتدعي أن للعقل مجال في الغيبيات ومجال في مناقشة أمور الوحي. وهؤلاء ممن ضللهم ربنا سبحانه وتعالى وبين بطلان كلامهم، فهو إنما يفضي في حقيقة قوله إلى قول هؤلاء الملاحدة المتفلسفة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قال بعض سلف هذه الأمة إنما يفضي كلام هؤلاء من الجهمية وغيرهم إنما يفضي في نهاية أمره إلى أمرين اثنين، إلى أمرين اثنين في إنكارهم للغيبيات أو في إدخالهم وإقحامهم للعقل في هذه المغيبات، إنما يفضي إلى أمرين اثنين: إنكار كلام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يكون هناك وحي قد أوحي إلى أحد من الأنبياء، والأمر الثاني إنكار رسالة المرسلين، فلا نبي إذن مرسل على قولهم، فنهاية قولهم إنما يفضي إلى هذين الأمرين، وهو إنكار الوحي من الله سبحانه وتعالى وإنكار رسالة هؤلاء المرسلين والأنبياء الصادقين المصدقين من ربهم سبحانه وتعالى. فإذن في هذا الأمر فيه إخبار لك أيها المسلم بأن تنقاد وتطيع وتسلم أمرك لله، ويكون وحي ربك سبحانه وتعالى مقدما عندك على أي شيء. ولو أقحمت هذا العقل الضعيف العاجز في ما لا يدركه لضل بك وضاع وتشتت أمرك يمنة ويسرة. وهذا العقل لو كان يدرك من الأمور شيئا لأدرك حقيقة نفسه هذه التي بين جنبيه كما يقول أهل العلم، فهو يجهل أقرب الأشياء إليه وهي هذه النفس التي هي بين جنبيه، يجهل حقيقتها ويجهل ما هي عليه من طول أو عرض أو صفات أو نحو ذلك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من ناقشك في المغيبات وقال لا أقبل هذا الحديث حتى يقبله عقلي، فقل له إذن أخبرني عن روحك هذه التي بين جنبيك، فأنا لا أصدقك حتى تخبرني عن هذه الروح التي هي بين جنبيك، ما صفتها وما حقيقتها وما كنهها. فلو كان عاقلا يريد الهداية لاستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، أما المكابر فلا فائدة من نقاشه وجداله. فإذن في مثل هذه المسائل نقول نقبل ونصدق وننقاد ونذعن لخبر ربنا سبحانه وتعالى وما أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن هذه القصص قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فيها عبر ودروس لمن يبحث ويسأل ويطلب وينشد الفائدة. إذن من أراد الاستفادة من هذه القصص ومن هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبحث وينشد الفائدة. آيات للسائلين، آيات لمن يريدون العلم ويريدون الخير والنفع، فهؤلاء سيجدون فيها من الآيات والعبر والدروس الشيء الكثير. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى وذكر بأن فيها آيات وعبر منوعة، وأن الآيات فيها تنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى محنة كذا، كما هو في بعض النسخ، والذي يظهر والله أعلم كما هو كذلك في تفسير الشيخ رحمة الله عليه، ومن يعني ومن منحة إلى من محنة إلى منحة، من محنة إلى منحة، لعل هذا هو الأصوب، لأنها كما هو في العطف الذي بعدها منحة ومنة، هذا أولى من أن يقال من منحة إلى محنة، والله أعلم. وتحتمل كذلك ما هو مكتوب معنا في هذه النسخة التي قرأها القارئ جزاه الله خيرا. وكذلك من ذلة ورق إلى عز وملك، كيف انتقل يوسف عليه الصلاة والسلام من حال كان فيها كالمملوك الذي يباع ويشترى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، إلى أن صار عزيز مصر والذي يقوب على خزائنها والمقرب من ملكها. فلذلك فيها انتقال من ذلة إلى عز، وفيها انتقال من فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، كما هو حال يعقوب عليه الصلاة والسلام إذ ذهب عنه ولده ثم ولده الثاني ثم ولد الأكبر، حينما جلس وقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، فذهب عنه الولد الأول ثم الثاني ثم في آخر المطاف كذلك ذهب عنه ثالث هؤلاء الأولاد، فكيف كان حالهم من تفرق وشتات، ثم بعد ذلك كيف جمع الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الأمر وردهم إلى هذا الخير وهذا الاجتماع والسعة، إلى غير ذلك مما اجتملت عليه هذه القصة، فتبارك من قصها ووضحها وبينها. نعم. قال رحمه الله: فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكرة، بل ينبغي له أن يلهي عنها، أن يلهى عنها. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى أمر آخر، وهو أن هذه السورة فيها أصول عظيمة لعلم تعبير الرؤيا، وهذا علم لا بد أن لا يخوض فيه إلا من يحسنه ويتقنه، أما أن يخوض فيه من ليس له صلة به فهذا يجني على نفسه ويجني كذلك على الناس. فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم، منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات، فهو علم عظيم ينبني على ما يعلمه المسلم من النصوص الشرعية ومما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من إشارات وأمور تتضمنها الرؤيا ويتضمنها حال الرائي، فهي قد تكون الرؤيا واحدة لكنها تختلف من حال إلى حال وتختلف من شخص إلى شخص آخر، كما سيمر معنا في حال الملك لما رأى الرؤيا، وسينبه المؤلف رحمه الله تعالى على أن هذا الأمر يختلف فيما لو رآه غير هذا الشخص. فالتعبير إذن ينبغي على المسلم أن لا يخوض في شيء لا يحسنه، لأننا نسمع الآن في أيامنا هذه الكثير الكثير من الناس ممن ليس لهم شأن بتعبير الرؤى يدخلون في هذا المجال، وهو لا يقال إن بضاعته مزجاة في علوم السنة، بل إنه يكاد أن لا يوجد عنده إلا النزر اليسير من علم السنة، وهذا لا يصح، ولا ينبغي لمثل هذا أن يقحم نفسه في أمر خطير وأمر إنما هو فيه من التقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فإذن هذا الأمر مما يبنى قال على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤية. والمؤلف رحمه الله تعالى له عناية كما يعني ذكر عنه في هذا الأمر، فهو إنما يعني يتكلم فيه عن خبرة وعن دراية بعلم تعبير الرؤى. الله سبحانه وتعالى أثنى على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث وعلمه بتأويل الأحكام الشرعية، وهذا مما يعني قد جاء الخبر عنه. والرؤى بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما هو الفرق بين الرؤى والأحلام، وهي على تقسيم أهل العلم لها أنها على أقسام ثلاثة. فالرؤى والأحلام والمنامات إنما هي على أقسام ثلاثة: رؤيا من الله وهي الرؤيا الصالحة وهي البشارة للمؤمن، والذي يكون من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، والثالثة التي تكون حديث نفس، حديث نفس. وهذا قد جاء الخبر عنه في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فإذن في الرؤيا الصادقة يحتاج المرء أن ينظر إلى حاله، هل هو من الصادقين أو هو من غير ذلك، حتى تكون رؤياه صادقة أو غير صادقة. قال: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. والرؤيا ثلاثة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا ثلاثة. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، ولا يحدث بها الناس. وجاء كذلك في حديث جابر في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسه قطع فهو يتبعه، أي أن الرأس قد قطعت وتدحرجت أمامه فهو يتبعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام، لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. وهذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم إذن بتلاعب الشيطان به، لماذا؟ ليدخل الحزن عليه. ولو فكر فكيف أنه يتبع الرأس والرأس قد سقط مع ماذا؟ مع الرأس وهو يتدحرج، فكيف يتتبع هذا الرأس؟ فإذن في مثل هذه الأحلام إنما هي من الشيطان، لماذا؟ ليحزنك أيها المسلم، فلا تلتفت لها. طيب، ما الذي يشرع لك في مثل هذه الأحلام والمنامات المزعجة؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور: أولا ينفث عن يساره ثلاثة، ينفث عن يساره ثلاثة، ويتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتحول من الشق الذي ينام عليه، إن كان ينام على الشق الأيمن فينام على الشق الأيسر، إن كان على الأيسر ينام على الشق ماذا؟ الأيمن، وهكذا يحول مضجعه، هذا الثالث. الأمر الرابع يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها، يسأل الله خيرها ويستعيذ به من شرها. الخامس لا يخبر بها أحدا من الناس. السادس يقوم فيصلي إن شاء كما جاء في بعض الروايات أو كما قال أهل العلم. فإذن هذه ستة أمور يشرع لك أيها المسلم إن رأيت ما يحزنك وما يزعجك، فلا داعي لإخبار أحد من الناس بها لأنها من تلاعب الشيطان. والرؤيا كما جاء في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا على جناح ماذا؟ على جناح طائر، الرؤيا على جناح طائر. فلينتبه المسلم إلى مسألة تفسيرها ويعني تعبيرها، فلا يحكيها لكل أحد، فقد يكون هذا من أجهل خلق الله فيعبرها لك بتعبير سيء فتقع كما عبرت. فالرؤيا على جناح ماذا؟ على جناح طائر، وقد يكون معناها صحيحا لكن لجهل من سمعها إنما حكم عليها بماذا؟ بالتعبير السيء ففسرها بتفسير سيء. والأمر هذا كله لله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي التنبيه عليه هنا في مثل هذا الأمر للرجال وللنساء بشكل خاص، فالنساء من أكثر الناس اهتماما بمسألة الرؤى. الرؤى عند أهل السنة مما يستأنس بها ولا يستدل بها، هذا لابد أن يفهم. الرؤى مما يستأنس بها ولا يستدل بها، يعني إن رأى المسلم رؤيا طيبة يفرح ويستبشر بها خيرا، وإن رأى رؤيا سيئة فلا يخبر بها أحدا ويستعيذ بالله من شرها. وهي إنما تكون للاستئناس إن كانت تدل على خير، فلا تكون من باب الاستدلال. فالاستدلال في الشريعة إنما مبناه على ماذا؟ على قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما يبنى حكم شرعي على ماذا؟ على رؤيا من الرؤى. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، ويعني قد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأمر وتكلم عليه بكلام كثير ليس هذا موضعه. الشاهد من هذا أن مسألة الرؤى هذه من المسائل التي ينبغي على المسلم أن إذا رأى شيئا طيبا فليفرح وليبشر بهذا الخير الذي رآه ويستأنس بهذا الخير، وهو من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. وإن رأى شيئا سيئا فلا داعي لإخبار أحد به، ويعتبر بهذه الرؤيا إن كانت تدل على أمر سيء وإن كان فيها إشارة إلى ذنب قد اقترفه أو شيء من هذه الأمور فليستر على نفسه ولا يحكيها ويعتبر بهذا الأمر. طيب، بعد هذا الأمر يعني يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن أنواع الرؤيا الصالحة. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، وقد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف عليه السلام أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المراء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها. نعم. ثم انتقل إلى الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصالحة ذكر لكم الشيخ رحمه الله تعالى شيئا مما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، ومن باب الفائدة كتاب الروح كتاب ثابت للإمام ابن القيم لا شك ولا ريب في ذلك، فهو من الكتب التي يقرر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرر فيها معتقد أهل السنة ويقرر فيها الإيمان بأسماء الله وصفاته ونحو ذلك، فهو كتاب من كتب الإمام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، يقول بعد أن ذكر أنواع الرؤيا الثلاث، يقول: والرؤيا الصحيحة أقسام. والرؤيا هذه الصحيحة الصالحة على أقسام، منها إلهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد، إلهام يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره. ماذا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل؟ قال: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، كلام يكلم به الرب عبده في المنام. هذا قسم من أقسام الرؤيا، الرؤيا الصالحة. قال: ومنها مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها، كما أن للشيطان لمة بهذا القلب، كذلك للملك ماذا؟ للملك لمة بهذا القلب، أي الملائكة لها فضل عليك أيها المسلم، تستغفر لك وتدعو ربك سبحانه وتعالى أن يرفع من شأنك ويعطيك من الخير، وكذلك ما يكون من هذا المثل الذي ماذا؟ يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها يعني نفعه وإرادة الخير لهذا المسلم. ومنها كذلك التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم. وابن القيم أتى بهذا الأمر يعني استدلالا على هذه المسألة، وهي مسألة التقاء الأرواح، منهم من أهل العلم من ينكرها ومنهم من يثبتها، ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ذهب إلى مسألة إثباتها، وهو أنه أرواح روح النائم قد تلتقي بأرواح ماذا؟ بأرواح الموتى، فمسألة الروح علمها عند الله سبحانه وتعالى، فتلتقي روح النائم بأرواح الموتى. ويضرب على هذا أمثلة، يقول: هناك أمور كثيرة تحصل بينك وبين هذا الذي قد مات، فيأتيك في المنام فيخبرك بأمر وهو كذا وكذا وكذا، لا يعلم يعني به أحد من البشر غيرك أنت وهو، وهذا يقول علامة على ماذا؟ على أن أرواح المؤمنين قد يحصل بينها ماذا؟ تلاقي، والله تعالى أعلم. قال: ومنها خروج روحه إلى الله سبحانه، أو عفوا، ومنها عروج روحه إلى الله سبحانه وتعالى وخطابها له. عروج الروح، تصعد هذه الروح إلى ربها سبحانه وتعالى ويخاطبها الله سبحانه وتعالى في يعني ما يريد. ومنها دخول روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك. وهذا الذي يكون مع المسلم في بعض المرات حينما يرى شيئا من الرؤى يشعر فيها بسعادة وطمأنينة وانشراح صدر، يتمنى لو أنه ماذا؟ لو أنه طال المنام به، فيزداد أنسا وراحة وطمأنينة في هذا، في هذا المنام، لأنها ماذا؟ تدخل إلى الجنة. يقول ابن القيم: تدخل إلى الجنة وتشاهد فيها من النعيم ما تشاهده، وكيف تشاهد هذا؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الروح وعروجها ونحو ذلك من الأمور التي يثبتها أهل العلم. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى يبين لك أن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما عبر هذه الرؤيا لأبيه وفسرها كذلك كما قال المؤلف، فسرها يعقوب عليه الصلاة والسلام بما يعني فسرها بها يوسف عليهما الصلاة والسلام، هذا إنما يدل على علمهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى ومعرفتهم لغايات هذه الأمور. قال: ففسرها يعقوب بغاياتها لما قال له: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر، الشمس هي أمه والقمر هو أباه، هو الشمس أمه والقمر أبوه، والكواكب هم ماذا؟ هم إخوته. ومسألة الشمس والقمر والكواكب هذه عند من يعبر الرؤى بأنها شيء فيها النور وفيها الرفعة، وهذا لو نظرت إليه في بداية القصة وما قاموا به في حق يوسف عليه الصلاة والسلام تقول: كيف أن هؤلاء الذين مكروا وكادوا بيوسف، كيف أن حالهم سيكون في نهاية القصة أنهم كالكواكب؟ هذا دليل على أنه ماذا؟ أن ما من مسلم يعصي الله سبحانه وتعالى فإن ربك سبحانه وتعالى كريم تواب، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص ماذا؟ لا بنقص البدايات. فباب التوبة مفتوح كما سينبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه، باب التوبة مفتوح مهما اقترفت ومهما أذنبت ومهما أسرفت على نفسك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأمل هذا الأمر في قصة هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام، تأملها وانظر في حال هؤلاء وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم وعبرها يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير، وكيف أنه قد كان فيها من التسلية والفرح للأب وليوسف عليهم الصلاة والسلام، أي أنه مهما فعلوا فإن مآلهم إلى ماذا؟ مآلهم إلى أن يرجعوا ويندموا على ما فعلوا، ويعرفوا هذا الأمر أن يوسف عليه الصلاة والسلام سيكون حاله في نهاية المطاف في رفعة وعزة مهما كاده البشر ومهما سعى البشر إلى ماذا؟ إلى الإضرار به. فهذا الذي يعني فسرها به يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها وما تؤول إليه، وطلب من يوسف ألا يخبر بها إخوته لأنه خاف أن يكيدوا له كيدا، والشيطان يتلاعب بابن آدم فيزخرف له أن هذا وذاك هم إخوتك ولكن والدك قد فضلهما عليكم، فلذلك عليكم بإبعادهما عن أبيكم ويعني صرف وجه الأب عن هؤلاء الإخوة الذين كانوا من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو يوسف صلى الله عليه وسلم، وكما سيذكر المؤلف أخوه بنيامين كذلك، يعني الذي أرادوا أن يصرفوا وجه أبيهم عنهم. طيب، هذا الأمر الذي فسره به يعقوب وهو ما فسره يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن الحالة سيكون يعني مآلها أن الجميع يسجدون ليوسف ويخضعون له، هذا السجود إنما هو سجود ماذا؟ إنما هو سجود تحية وإجلال وإكبار، وليس سجود ماذا؟ ليس سجود تعظيم أو عبادة، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ليس عبادة له وإنما تحية، وهذه التحية قد كانت موجودة في بني إسرائيل ومشروعة لهم، لكنه في شريعتنا قد جاء ماذا؟ قد جاء النهي عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حينما جاء وانحنى له فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لمكان ماذا؟ لمكان الزوج منها أو لحق الزوج عليها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود أو الانحناء للعبد للمسلم ويعني للإنسان، فلا يجوز هذا، لهذه التحية لا تجوز وهي التي يكون فيها الانحناء. كذلك ما جاء في الترمذي أنهم سألوه عن الرجل يلقى الرجل ينحني له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لا. فإذن هذا الانحناء وهذا الركوع أو ما يسمى بالسجود وهو ما يكون فيه من انحناء للتعظيم إنما كان هو في شريعة من قبلنا، وأما في شريعتنا فهو مما نهينا عنه ومما لا يجوز شرعا. ثم بعد ذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال متذكرا ذلك التعبير في آخر المطاف، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وفسرها بما وقع وما آل إليه الأمر، وهذا قال أمر عظيم اتصل بيوسف في الحال أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب، قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ففسرها يعقوب عليه السلام بغاياتها وما تؤول إليه، وبوسائلها التي تتقدم عليها، ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب الأحد عشر بإخوته. طبعا هنا ما جزم في تفسيره رحمة الله عليه، قال بأن الشمس تفسر بالأم والقمر بالأب، لأنه كما يذكر يعني يذكر أهل التعبير يقولون الشمس مؤنثة فتناسب ماذا؟ تناسب المؤنث، والقمر مذكر فيناسب المذكر، فالشمس للأم والقمر للأب. طيب. وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له، ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير، قال تعالى: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة، فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. نعم، إذن هذه الرفعة التي نالها يوسف عليه الصلاة والسلام من رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى بصبره وتحمله واحتسابه للأجر عند الله سبحانه وتعالى، ثم بكمال أخلاقه، وسيمر معنا كيف كان تصرفه مع من أساء إليه وكيف كان أدبه عليه الصلاة والسلام. ولو تأملنا في أمر يسير، قال لما ذكر لأبويه في نهاية السورة ولإخوته، قال شاكرا لله أنه أخرجه من السجن وجاء بهم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال لهم أبدا بعد أن ماذا أخرجني من الجب. لماذا؟ لأن فيه لوم وفيه يعني فيه شيء من المعاتبة لهم أن وضعوه في الجب، ولكن قال بعد أن خرجت ماذا من السجن. فتنظر إلى قمة الأدب وقمة الأخلاق التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، فتجد أنه نال ما نال بسبب هذه الرفعة في خلقه وفي دينه وفي قربه من الله سبحانه وتعالى. فلذلك اجتباه ربه، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فهذه الرفعة التي نالها بسبب ما كان عليه من قرب من الله سبحانه وتعالى وحرص على الدعوة إلى التوحيد وإلى إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وهو في أصعب المواقف، إلا أنه كان حريصا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى نبذ الشرك ومحاربته والدعوة إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى وبيان فضله ومنته ونعمته، وهو في أصعب المواقف التي يحتاج فيها إلى نجاة ماذا؟ نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. نعم، من تأمل في هذه القصة وكيف أن هذه التسلية والبشارة التي جاءت ليوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يحصل له ما يحصل، تجد أنه قد أقبل على هذا الأمر بنفس راضية مطمئنة متقربة إلى ربها سبحانه وتعالى. فهذه البشارة كان فيها من تخفيف هذا الشر الذي يحصل له، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها. كذلك أنت أيها المسلم، حينما يصاب الواحد منا بمصيبة، لو أنه تذكر في بداية الأمر قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين بماذا يبشره؟ بكل خير. هل حددها ربك سبحانه وتعالى؟ هل قيدها ببشارة يسيرة أم ببشارة واحدة أم بأنواع من البشارات؟ تتأمل في هذا الأمر فتقوى عزيمتك ويقوى صبرك وتتسلى بهذه الأمور كما تسلى يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا، وارتفع شأنه عند الله وعند الناس. نعم. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى آية عظيمة، وهي قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. واللطيف كما فسرها أهل العلم هنا تأتي بمعنى الخبير الذي يعلم دقائق الأمور وخفيها، وكذلك تحتمل معنى آخر وهو الذي يعني ينقلك من حال الشدة إلى حال الرخاء ومن حال العسر إلى حال اليسر. فربك سبحانه وتعالى هو الذي ييسرك لليسرى ويجنبك العسرى، فهو لطيف بك. وربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، لكن على المسلم أن يذكر نفسه ويتذكر ويعيد هذا الأمر على نفسه مرات ومرات حتى تقبل هذه النفس على ربها وعلى قضائه وقدره بنفس ماذا؟ مطمئنة منشرحة راضية بقدر الله عز وجل، لأنك بين يدي لطيف خبير سبحانه وتعالى. نعم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب عليه السلام من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف عليه السلام من خيري الدنيا والآخرة، والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خيري الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. نعم. إذن هذا يعني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، الذي تضمن رفعة هذا النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان عليه من يعني ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فالله سبحانه وتعالى أتم على يوسف عليه الصلاة والسلام هذه النعمة، ورفعه في الدنيا ورفعه في الآخرة لصبره وثباته في مثل هذه المواقف العظيمة التي قل أن يثبت فيها الناس. نعم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الفصول. نعم، تفضل الشيخ. قال رحمه الله: الفصل الأول: وأما رؤيا الفتيين حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم. هنا انتقل إلى حال يوسف عليه الصلاة والسلام وما كان بينه وبين الفتيان اللذان كانا معه في السجن، وما دار بينهم من يعني من كلام في تعبير الرؤى، وما الذي دفعهم إلى سؤال يوسف عليه الصلاة والسلام عن هذه الرؤية. إنما كان يعني بما شاهدوه من إحسانه ومن أخلاقه العالية ومن ديانته وقربه من الله سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا على دين أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال: فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق، ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر، وفسر رؤيا الآخر فيقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه. إذن هنا نوعان من الرؤى، نوعان من الرؤى، منها ما يفسر على ما جاءت عليه على حقيقتها التي ذكرت والتي رآها الرائي في منامه، والثانية وهي ما يكون من قبيل ضرب الأمثال، من ما يكون من يعني ضرب المثال التي تحتاج إلى معرفة الإشارات أو العلامات والدلالات التي يكون فيها ليصل بها إلى ما يعني دلت عليه هذه الرؤيا. فهما يعني اثنان، وكانت رؤاهما على هذين النوعين. ما الذي دفعهما إلى حكاية هذا الأمر ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. أهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أن هذه الكلمة إنا نراك من المحسنين ذكرت في السورة، ذكرت مرتان، مرة في هذا الموضع، ومرة لما قال إخوته له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. والمتأمل في هذا الحال وذاك الحال يجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قيلت له إنا نراك من المحسنين في حال سجنه والشدة التي مر بها، وقيلت له في حال عزته وملكه وقوته. وهذا إن دل على شيء يدل على أن المؤمن ثابت في كل المواقف، لا يتغير ولا يتزحزح عن أخلاقه وعن قيمه ومبادئه، سواء مرت بك شدائد أو مرت بك فترة رخاء وسعة. إنا نراك من المحسنين، فأنت في حال سجنك من المحسنين، وأنت في عزتك وفي ملكك أنت من المحسنين. من يتأمل هذه الأحوال ويتأمل حال كثير من الناس في هذه الدنيا يجد أن الإنسان كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كيف تؤثر فيه الدنيا إن كان قلبه متعلقا بها؟ لكن إن كان قلبه متعلقا برب الأرباب سبحانه وتعالى وبخالق هذا الكون فلا تؤثر فيه هذه المواقف، بل يظل ثابتا مقدما لقول الله وقول رسوله على قول أي كائن، وجاعلا عقله خلف كتاب الله وخلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت الأمور شديدة أو كانت الأمور في رخاء وسعة. فلذلك قال له إنا نراك من المحسنين، لذلك نطلب منك أن تفسر لنا هذه الرؤى. نعم. قال رحمه الله: فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال، وأنه يقتل ومع قتله يصلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة، وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال، وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك في أن الطيور لا تقرب الحي، وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف ونصحه وفطنته العجيبة عليه السلام أنهما لما قص عليه رؤياهما تأنى في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنهما ويشتاقا إلى تعبيرها وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون أدعى لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. نعم، إذن عبر هذه الرؤيا لهما، والأول كما قلنا عبرها على حقيقتها وهو أنه يعصر خمرة، أي أنك ستخرج من هذا السجن وتعصر العنب الذي يكون خمرا لسيدك وهو الملك، والثاني قال بأنه يصلب فتأكل الطير ماذا؟ من رأسه، أي أن الطير لا تقرب من كان ماذا؟ من كان حيا. أما إن مات وصلب وجاءت الطير فمعناه أنه سيتأخرون في ماذا؟ في دفنه، ويبقى هكذا معلقا مصلوبا حتى تأتي الطيور فتأكل ماذا؟ من لحم رأسه. فهذا الذي عبره يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال يعني في قوله أني أرى أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فالطير في قربها له يدل على موته، يدل على ماذا؟ موته، لأنه لو كان حيا سيبعدها، ولكن لما اقتربت منه وصارت تأكل من فوق رأسه هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يصلب ويبقى على هذه الحال. ففسرها لهم رضي الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بأنه يصلب وتأكل الطير ماذا؟ من رأسه. ثم قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي أن هذا الأمر الذي استفتيتموني فيه قضي، لأني قد عبرت لكم هذا التعبير الذي هو مبني على علم ويقين وليس على ظن وتخرص. ثم لم يستعجل في التعبير لهما، لماذا؟ قال لا تأتيكما أقرب وجبة من غداء أو من عشاء إلا وقد عبرتها لكما، ليشوقهما وينتظرا حتى يكون ذلك أدعى لتقبل النصح، ويستثمر هذا الأمر بنصحهما لأنه يراهما على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن إخراجهما من الشرك إلى التوحيد هو أعظم عند هذا النبي الكريم من مسألة ماذا؟ مسألة تعبير الرؤى، وهذا يدلك على شدة تعظيم الأنبياء لأمر التوحيد، وأن هذا هو الذي كان شغلهم الشاغل، وهذا الذي كان يشغل بالهم في دعوة الناس وإخراجهم من عبادة العبادة إلى رب عبادة رب العباد، ومن الشرك إلى التوحيد وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال لهما لا يأتيكما طعامكما حتى يعني أنبئكما بتأويله، حتى يشتاقا وينتظرا على يعني كما يقال على أحر من الجمر، ويسمعا له لأنهما يريانه أنه من المحسنين. قال فدعاهما، تفضل الشيخ. قال رحمه الله فدعاهما إلى الله بأمرين، أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن الأمر الأول ذكر لهما حاله وما من الله سبحانه به عليه وعلى آل يعقوب من نبذ الشرك وأهل الشرك والقيام بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذا مما ذكره كالتمهيد لما سيقوله لهم فيما بعد ذلك، أي أني جانبت الشرك وأهل الشرك كما كان عليه آبائي يعقوب وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، لذلك بدأ بهذا الأمر ليبين لهم هذا الحال الخير وهذه الحال الرفيعة الطيبة التي هو عليها وعليها كذلك آل يعقوب، ليمهد لهم الدخول في الأمر الثاني الذي هو أهم من تفسير الرؤيا. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية الكاملة، الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة، هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق، وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها، أسماء بلا معاني. فرأى عليه الصلاة والسلام دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما. نعم. ثم قال الأمر الثاني وهو دعوتهما إلى هذا التوحيد، ودعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون؟ هل هذا الذي أنتم عليه من التفرق والتشتت بين الآلهة المزعومة هو خير أم عبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى، الذي تفرد بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وبصفاته، والذي قد قهر الخلق بأن يعني أخضعهم وقهرهم بسلطانه وملكه، فهم مقهورون مربوبون له سبحانه وتعالى، أإله مع الله؟ هل هؤلاء الذين قد تشعبت بهم الأودية خير من عبادة الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون متشتتون متمزقون؟ إنما ادعيتم فيهم الألوهية لأسماء أنتم وضعتموها فيهم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لهم لا نفع ولا ضر، وليس لهم ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، والأمر كله لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لأن الحكم كله لله والأمر كله لله عز وجل. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل هو أنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى، لذلك نبههم إلى هذا الأمر ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يهتموا به أعظم من اهتمامهم بمسألة تعبير الرؤيا. لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما. لكنه كذلك كما ذكروا وسمعنا أنه كان من المحسنين، ما اقتصر على هذا بل زادهم وعبر لهم الرؤيا التي رآها كل واحد منهم بما يدل على الخير وعلى الهداية والرشاد لهما، حتى وإن وقع لأحدهما المحذور فإنه يكون فيه الخير والنصح له، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على يعني ما على طاعته وعلى عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وين هذا الشيء؟ وين نطفيه؟